نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها. بارك الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل.